إخواني في الله، حديثنا إن شاء الله تعالى في هذه الجلسة حول التوبة وما ينبغي من المسلم تجاه التوبة وبعض ما ينبغي للمسلم في هذه الأيام. فأقول إخواني، الله سبحانه وتعالى دعانا في عدة آيات من كتابه العزيز إلى أن نتوب توبة نصوحة، وكلنا مقصر. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويقول صلى الله عليه وسلم: استغفروا أيها الناس، استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. يقول بعض الصحابة: ولقد عددت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. إذا كان هذا الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مع أنه صلى الله عليه وسلم لا يقع في الجرائم، لا يقع في الجرائم والمآثم حاشا، ومع ذلك يستغفر هذا الاستغفار ويدعونا إلى أن نستغفر. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ويقول سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فإذا كان يوم القيامة جيء بالمجرم وأوقف بين يدي الله، المجرم الظالم المعاند المكابر الذي مات على الإجرام والإصرار والمكابرة من غير توبة، يوقف بين يدي الله فتسائله الملائكة ويقولون: هذه ذنوبك، هذه سيئاتك، أحصيت عليك، فما تقول؟ عملت كذا وكذا في يوم كذا في مكان كذا، ثم أدرجت ذنبا بعد ذنب ووضع الكتاب وفتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإذا رأى ذنوبه وجرائمه العظيمة قال: يا ربي، ما عملت من هذا شيء وأنا مظلوم، هذه ذنوب ما عملتها ولا أعرف منها شيء، من يشهد لك وعليك؟ قال: نفسي. وغير ذلك قال: لا أقبل إلا من نفسي أدرى بما عملت. فيقول الرب: رضينا من ذلك العبد أن يكون شهوده من نفسه، إذن يا عبدي إن شهودك من نفسك إنك لا تظلم. فأخرس الله لسانه واستنطق الله يده ورجله وعينه وأذنه وجلده وفرجه وجوارحه بما عملت، وكلها نطقت بإذن القادر جل وعلا كما ينطق اللسان بما عملت. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا المجرم نعوذ بالله منه ومن أعماله ومصيره. أما المؤمن ثم بعد ذلك يسحب ذلك المجرم إلى النار بعد أن يقرر بذنوبه وبعد أن يشهد على نفسه أنه الظالم وأنه المجرم كما قال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيد. وفي الآية الأخرى يقول وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. النهاية هو يحاول الروغان والتهرب في موقف القيامة لكن بعد أن يقرر بذنوبه ويخبر بأعماله وتشهد عليه جوارحه في آخر الأمر يقول سبحانه وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. أما المؤمن الذي وقع في بعض الأخطاء والذنوب بدون أن نحدد لكنه مسلم ووقع في الخطأ ووفقه الله سبحانه للتوبة والإنابة قبل الموت فهذا يحضر بين يدي الله ويحاسب حسابا يسيرا كما قال سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وفي البداية يحضر بين يدي الله وتحضر الملائكة لإمرار أعماله عليه بدون مناقشة كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت إن الله يقول فسوف يحاسب يعني في حساب قال يا عائشة إنما ذلك عرض عمله عليه ولكن من نوقش الحساب عذب لكن تعرض أعماله حتى يعرف فضل الله عليه بالمغفرة والرحمة وأن الله أبدل ذنوبه حسنات فتمر عليه ذنوبه عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا قال نعم عملت نعم أيضا عملت كذا قال نعم عملته أيضا عملت كذا في مكان كذا فتمر الذنوب التي حصلت منه إمرار بدون تعنيف وبدون توبيخ وبدون تشديد إنما هو إمرار فقط. لماذا؟ ليعرف فضل الله عليه بالمغفرة والرحمة وأن الله تفضل عليه وأن الله غفر له. فإذا مرت الذنوب عليه كلها قيل له أتنكر من يا عبد الله من هذا شيء؟ قال لا والله لا والله هي أعمالي عملتها وذنوبي اقترفتها. فقيل له يا عبد الله اقلب الصحيفة فقلبها وإذا في طليعة الصحيفة أبشر يا ولي الله أبشر يا ولي الله فإن الله تفضل عليك وأبدل جميع ذنوبك حسنات. الذنوب أبدلت حسنات وهذا معنى قول الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لو عليه عدد الرمل والحصى من الذنوب مع التوبة الصادقة إذا استجمع شروطها فإن أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأجود الأجودين يتفضل عليه ليس بأن يغفرها فقط ولكن مع المغفرة يبدله مكان كل ذنب حسنة. الله أكبر ما أجلها من نعمة اللهم لك الحمد. أيضا يا إخوان يقول سبحانه وتعالى لنبيه وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء نعمة والله عظيمة جليلة كبيرة فما على عبد الله المسلم الذي وقع في خطأ ما أو جرم ما أو أي ذنب كان إلا أن يتوب وأن ينيب. واحذر من الإصرار يا عبد الله المسلم، الحذر الحذر من الإصرار، وأنت لا تحدث عن الذنب ولا تخبر بالذنب أحدا ولا تقول لا لعالم ولا لغيره أنا عملت جرم كذا وذنب كذا واقترفت كذا، لا تقول هذا. السؤال موجه إليك، هل عندك استعداد للتوبة والإنابة؟ هل عندك استعداد للتوبة والإنابة وأن تستجمع شروط التوبة الثلاثة؟ أن تندم على ما مضى، تندم على ما مضى، وهذه التوبة النصوح إذا سئلتم عنها. فالتوبة النصوح يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، هي التي استجمعت شروطها، تندم على ما مضى منك. ثانيا تقلع من الذنب في الحال. ثالثا تعزم أنك لا تعود إلى الذنب بعد إذ عافك الله منه. هذه ثلاثة شروط: تندم على ما مضى، وتقلع في الحال، وتعزم أنك لا تعود إلى الذنب بعد إذ انقذك الله منه. فإن كان الخطأ أو ذلك الذنب بينك وبين الناس أو أحد من الناس، أي كائن من الناس، لا تتساهل بأحد، لا تقول هذا أبي أو هذه أمي أو هذه زوجتي أو هذا ابني، لا، الذي بينك وبين الناس انتبه. فيه شرط رابع للتوبة إذا كان بينك وبين الناس، وهو أن ترد المظلمة أو أن تستسمحه وتستعفيه من حقه، فإذا عفى عنك انتهى الأمر. وإلا فيعلم أن الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، من مات عليه فلن يغفر له، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الديوان الثاني ديوان لا يعبأ الله به، وهو ما بين العبد سبحانه وما بين ربه، حري أن يتجاوز المولى وأن يعفو وأن يتفضل وأن يبدل ذنوب التائب حسنات، وما أحرى المغفرة والرحمة من الرحيم الودود القريب المجيب. هذا الديوان الثاني ما بين العبد وبين ربه، مع الاستغفار أبشر بكل خير. الديوان الثالث ديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يغفره الله، وديوان لا يترك الله منه شيء. هذا الثالث ديوان لا يترك الله منه شيء، وهي حقوق العباد فيما بينهم مبنية على التشاح والمقاصة، لا تتساهل بها ولا يحكم على الله هذا. وننتبه، لا يقول هذا حكما على الله على أنه لا يمكن، حتى حقوق الناس لا يمكن أن يعفوها، لا، ما نقول كذا. إنما الذي حكم الله به هو الشرك من مات عليه، أما حقوق العباد فأنت مطلوب فيها بكل حال، لكن فيه أمل أن الله قد يتحمل عنك، مثل ما تحمل عن الرجل الذي قتل 99 نفسه ظلما وعدوانا، 99 نفسا قتلها ظلما وعدوانا بغير حق، ثم ذهب يسأل، الحديث البخاري ومسلم لكن هذا معناه، ثم ذهب يسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب جاهل ما وفق لعالم من الذين يوقعون عن الله وعن رسوله بعلم وبصيرة، وفق لعابد جاهل، فزاده غواية وبعدا. جاء إلى ذلك الراهب قال: ما تقول في رجل قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا، هل له من توبة؟ قال: قتلت 99 نفسا ظلما وعدوانا؟ قال: نعم. قال: ما أرى لك توبة. هذا الرجل كأنه قد تأسد وأصبح كالسبع الضاري، قتل الإنسان كأنه عصفور، الأمر بسيط عنده، فما كان منه إلا استل سيفه وقتله، أكمل به المئة، أكمل به المئة. فبعد ذلك أنبه ضميره في قلبه حركة للخير وإيمان يتأجج، ما تركه، صار الإيمان يتحرك مرة أخرى. ابحث عن التوبة، ابحث عن التوبة قبل الموت. فصار الرجل يلوم نفسه ويوبخها، ذهب مرة أخرى يسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل هذه المرة الثانية على عالم. وهذا يدلنا على أن الإنسان لا ينبغي أن يستفتي الجهلة ولا أن يستفتي أنصاف المتعلمين فيضيعوه ويزيد الضائع ضياعا، والمذنب والمجرم إجرام. دل هذه المرة الثانية على عالم. قال: أيها العالم، رجل قتل 100 نفس ظلما وعدوانا، فهل له من توبة؟ قال: سبحان الله، ومن يحول بين التائب وبين ربه، ومن يحول بين التائب وبين ربه. نعم لك توبة، ولكن اخرج من هذه البلاد، فإن فيها أناس، إذا اخرج من هذه البلاد الظالم أهلها، واذهب إلى بلد كذا ففيها أناس يطيعون الله فتبقى معهم وتعيش معهم بعيونك على البر والتقوى. فعزم الرجل على أن يخرج من هذه البلدة الظالم أهلها وأن ينتقل إلى بلد الطاعة، فجمع حاله، جمع حاله للخروج وتهيأ للخروج وخرج إلى بلد الطاعة. فلما أخذ نصف الطريق وإذا بملك الموت ينزل لقبض روحه، ينزل لقبض روحه، فقبض روحه، فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل من الملائكة معه صحائفه. فقالت ملائكة الرحمة: نحن أحق به. خرج تائبا منيبا، هذا يا إخوان فضل التوبة، خرج تائبا منيبا. قالت ملائكة العذاب: نحن أحق به، قتل 100 نفس ظلما وعدوانا وما عمل خيرا قط. فأرسل الله ملكا بصورة آدم ليحكم بين الطائفتين من الملائكة، فقال: أيها الملائكة، قيسوا ما بين البلدين، إن كان إلى أرض الطاعة أقرب فهو تبعكم يا ملائكة الرحمة، وإن كان إلى أرض المعصية أقرب فهو تبعكم يا ملائكة العذاب. فقاسوا ما بين البلدين فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر، أو نأى بصدره نحو أرض الطاعة، فاستلمته ملائكة الرحمة ودخل في فسيح رحمة أرحم الراحمين وأجود الأجودين وأكرم الأكرمين، ودخل الجنة مع الداخلين وأجاره الله من النار. يرد سؤال أو لواحد من الإخوة أن يسأل، يقول: طيب، هذا ديوان، لا، هذه دواوين، ما هو ديوان، لا يترك الله منها شيء، وهي حقوق العباد التي تعلقت بهذا الإنسان، حقوق للموتى الذين قتلهم بغير حق 100، وحقوق لأهليهم من الآباء والأمهات والأبناء والبنات والزوجات، لهم حقوق في مقتولهم، كلها متعلقة بهذا القاتل، فماذا يصنع بهؤلاء؟ نقول: نعم صحيح، ومعلوم أن الله لو أخذ واقتص منه هالك مع الهالكين، لكن تفضل الله عليه بأن قبل توبته، فلما قبل توبته زاد فضل المولى وجوده وكرمه وفضله وعطاؤه، وفضل الله لا مانع له، فتحمل حقوق المقتولين، أعطاهم من فضله الواسع، وتحمل الحقوق أيضا لأولياء المقتولين فأعطاهم من فضله الواسع. فبدل أن يأخذوا من حسناته، ذلك التائب القاتل التائب، فبدل أن يأخذوا من حسناته أو تحمل ذنوبهم على ظهره تحمل المولى بجوده وكرمه عنه الحقوق وتفضل عليه وأعطى أصحاب الحقوق من فضله الواسع وأسلم عبده بسبب صدق التوبة. وهذا يا إخوان لا نقول نطردها قاعدة على أن كل إنسان سيتحمل الله عنه، هذا صدق وأناب وظهر من قلبه ما يتناسب مع رحمة رب العالمين وجوده وكرمه، ولكن لا تحكم بهذا لنفسك، بل اعمل جاهدا على أن تتخلص من الحقوق. ولذلك لما أحضرت جنازة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها قال أعليه دين؟ وتقدم ليصلي عليه قال أعليه دين؟ قالوا نعم ديناران يا رسول الله، عليه ديناران، قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. فانزعج الصحابة لذلك كون الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقال المقداد بن الأسود رضي الله عنه هما علي يا رسول الله، قال أما الآن نعم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وبعد يوم أو يومين واجه المقداد، واجهه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت الديناران؟ قال لم أقضهما وسأقضهما يا رسول الله. سكت. بعد يومين أو ثلاثة واجهه قال ما فعلت الديناران؟ قال قضيتهما يا رسول الله. قال الآن بردت جلدته. ولما جاء رجل قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أأدخل الجنة؟ فقال نعم. فلما ولى الرجل ناداه قال ماذا قلت؟ قال قلت أقول يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أدخل الجنة؟ قال نعم إلا الدين. حدثني بذلك جبريل آنفا. الله أكبر. نعم. قد يقول قائل أيضا هذا يدل على أنه مطلوب بكل حال. نقول نعم هو مطلوب، لكن لا تنسى أن المولى قد يحتمل عن يتحمل الحق عنه ويعفو جل وعلا ويتحمل الحق بنفسه سبحانه ويعطي من فضله الواسع ويسلم عبده، ولكن هذا لا تحكم به أنت لنفسك، احذر من حقوق العباد وتخلص منها، والرب سبحانه وتعالى رحمته هو المتصرف بها، لا أنا ولا أنت ولا فلان من الناس. ونرجو من الله أن لا يحرمنا وإياكم جوده ورحمته وفضله الواسع. أيضا يا إخوان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من الفاقد لراحلته في أرض مهلكة وعليها طعامه وشرابه، وبعد اليأس منها وجد خطامها متعلقا بساق شجرة، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الرب سبحانه يفرح بتوبتنا إذا تاب أحدنا أشد من فرح هذا براحلته. تصوروا يا إخوان رجل فقد راحلته في أرض مهلكة، مهلكة وأيس منها واجتهد في طلبها ولم يجد، وبعد اليأس عطشان جائع مكروب متعب مرهق أيقن أنه لن يعود إلى وطنه ولن يرى أهله وولده، وأيقن أن ساعة الفراق، واستسلم للقضاء والقدر وعلم أن قطعا أن الموت نازل ولا عنده أمل في الحياة ولا واحد بالمئة، ما في أمل ولا واحد بالمئة، أرض مهلكة والراحلة ضاعت ولم يجد لها أثرا ولا خبر، والرجل استدرك من شدة الظما والجوع والتعب، فاستسلم وجعل رأسه تحت ظل شجرة ينتظر ملك الموت أن يستلم هذه الأمانة وهي الروح. وبينما هو على هذه الحال فتح عينه وإذا بالراحلة عند رأسه عليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. سبق لسانه قلبه من شدة الفرح. رب العزة جل وعلا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأجود الأجودين يفرح بتوبة عبده التائب أشد من فرح هذا براحلته، ولكنه فرح يليق بجلاله سبحانه، لا كفرح المخلوقين تعالى الله وتقدس. نعم يا إخوان، هذه من مشاعر التائبين المنيبين. أيضا يا إخوان، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بيوم من الأيام امرأة في أحد الغزوات فقدت صبيا لها، وصارت المرأة تذهب يمنة ويسرة تتطلب الولد وتسعى حثيثا أين طفلها وجنين قلبها، رضيع عمره قرابة السنة أو 8 شهور. فبعد قليل وجدت الولد بين مجموعة من الرجال يسألون عن أمه، فانهالت إلى ولدها بفرح عظيم، فأخذته من بين الرجال وألزقته على صدرها قبل أن تلقمه ثديا. سبحان الله، لماذا ضمته على قلبها هكذا قبل أن تلقمه الثدي؟ الطفل يبكي بحاجة إلى الثدي، ولكن سبحان الله الرحمة العظيمة عند الأم، قبل أن تلقمه الثدي ألزقته على صدرها حتى سكن قلبها، حتى سكن قلبها وعادت عليها أنفاسها وهدأ روعها، ثم بعد ذلك ألقمته الثدي. كل هذا بمرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليها ويتعجب من واقع الرحمة عند هذه الأمة، عند هذه المرأة لجنينها. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه قاذفة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله وهي تقذف. قال: والله لله أرحم بعبده من هذه بولدها، اللهم لك الحمد، والله لله أرحم بهذه من ولدها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي الأثر أيضا أن بعض الصحابة وجد عش طائر وفيه أفراخ طائر، فأخذ هذه الأفراخ بالعش الذي يسكن فيه، وإذا بالأم تحلق فوق رأسه، حاول سبحان الله تتعطف هذا الطائر الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كأنه يعقل، صار يتلطف ويتعطف أمام الرجل ليرد أولاده، أتى من هنا ومن هنا ومن هنا، ولكن لا زال الرجل مصر على أخذ العش والأولاد فيه. فلما أيست أن يرد الأولاد أتت ونزلت في العش ووقعت مع أولادها، استسلمت للقضاء والقدر والمصير ليكون مصيرها مصير أولادها من شدة الحنان والشفقة في هذا الطائر، استسلمت مع أن طائر مستوحش، ما هو طائر أنيس متأهل، لا مستوحش، وأظنها القطاط، معروف أنها تهرب من الإنسان هروب أشد أنواع الهروب، لكن لرحمتها بأولادها الوكر على يده فوقعت على، فتعجب من هذه الرحمة العظيمة وأحب أن يعرض على هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وقال: يا رسول الله انظر، هذا الطائر أخذت الأولاد وحاول أن الطائر هذه الأم أن أردهم، ولما لم أفعل أتت حتى نزلت مع أولادها مستسلمة. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من رحمة هذا الطائر بأولاده؟ والله لله أرحم بعبده المؤمن من هذه بولدها بأولادها. نعم يا إخوان، فرحمة ربنا جل وعلا لا حد لها ولا عد ولا نهاية. الرجل الذي قال لأولاده: إذا مت فحرقوني، ثم اطحنوني، ثم ذروني في البر وفي البحر، فوالله لئن جمعني الله أو كلمة نحو ذلك ليعذبني عذابا ما عذب واحد. يقول صلى الله عليه وسلم عن جبريل أن الله، الحديث صحيح لكن هذا معناه، أن الله سبحانه يجمعه من البر ومن البحر حتى يوقفه بين يديه يوم القيامة فيقول له: يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. وقال: وكل هذا خشيتي؟ قال: نعم يا ربي. قال: قد عفوت عنك يا عبدي. فأدخله الله الجنة. هذا عنده أصل الإسلام وعنده يقين بالبعث، لكن يظن أنه إذا تفرق مثل هذه الحالة أنه لا يجمع من باب الجهل لا من باب المكابرة، فما كان من الرب إلا أن جاد وعفا وتفضل عليه بالجنة. بعد ذلك أقول يا إخواني، لا ننسى بارك الله فيكم أننا في هذه الأيام فتح الله لنا أبوابا من الرحمة، وأبوابه لا تغلق على الدوام، وأنتم قادمون إن شاء الله تعالى على مشاعر مقدسة، وأنتم لازلتم في أيام مباركة وتتنقلون من خير إلى أفضل ومن طيب إلى أطيب ومن حسن إلى أحسن، فأروا الله من نفوسكم الصدق والإخلاص والتوبة والإنابة والجد والاجتهاد. وترى يا إخوان أيام العمر لن تدوم، ولا تتصور أخي في الله أن الأيام والليالي بيدك تتصرف بها كيف تشاء، قد تحج هذه الحجة وقد لا تحج غيرها، قد لا تحج غيرها، فيحال بينك وبين المرة الأخرى التي في نفسك الموت أو الفوت أو القواطع والموانع التي أحاط الله بها وخفيت علينا. فما دام وأن الأبواب قد فتحت والأسباب بذلت، فالله الله ابذل جهدك وفقنا الله وإياك أن تؤدي حجة صحيحة على الوجه الصحيح. والبعض من الإخوة جزاهم الله خير يهتمون بدقائق، دقائق صغيرة ما هي ذات أهمية، ويسألون عنها كثيرا كثيرا كثيرا بإلحاح، وقد يكون واقع في العظائم ولا يسأل عنها. هذا يسأل يقول: أنا أربط الإحرام بالكلوب ذي. يا أخي الأمر بسيط، ربطته لا مانع وتركته لا مانع. والآخر يسمع يسأل يقول: قلت براسي كذا فسقط شعره شعرتين. يا أخي الأمر بسيط. والآخر يقول: فرقت لحيتي وسقطت شعره. يا أخي الأمر يسير. والآخر يقول: انقص ظفري فهل أقصه ولا لا. والآخر يقول: أنا ألبس الحرامات في المدينة أم لا. كل هذه يا الأخوان الأمور يسيرة يسيرة. فكر، الآن أنت قادم على من؟ أنت قادم على رب البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. أنت قادم على الذي يقول عن نفسه: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وربنا لا يغيب عنا ولا نغيب عنه، ورحمته ليست موقوفة على زمن ولا على مكان، لكن الفضل يزداد في بعض الأمكنة والفضل يزداد في بعض الأزمنة، لا أن الفضل مقطوع إلا في أيام العشر، أو أن الفضل مقطوع إلا في مكة أو المدينة، لا، حاشا وكلا، ولكن الخير يزداد. فلذلك سائل نفسك بارك الله فيك الآن، هل أنت إن شاء الله مقلع من الذنوب، عازم على أنك إن شاء الله من هذه اللحظات والساعات لن تعود إليها، نادم على ما حصل، أم أنك تصفع بيد وتسأل بالأخرى؟ هذه مصيبة يا إخوان. ولذلك الله يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. من هم؟ حتى لا يدعي مدعي، فسرهم سبحانه وفصلهم تفصيلا لا مزيد عليه. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. نعم، كاظمين الغيظ. هل بعض الناس اليوم واكثر الناس الان بلغ به الجهل، اذا غضبته زوجته يوم من الايام قال روحي انت بالثلاث. صيبة يا اخي، وين كظم الغيظ؟ وين تعلم الايمان القرآن؟ على طول فعذب نفسه وعذب زوجته وعذب اولاده وخرج عن امر الله سبحانه ووقع في ارضاء الشيطان واستسلم والعياذ بالله له. نعم، هذا مثال من الأمثلة، مثال من الأمثلة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا منهم بذل الجلال والإكرام. ثم قال والذين إذا فعلوا فاحشة. اسمعوا إخواني الآية فيها بشارة للتائبين، ما قال والذين لا يفعلون الفاحشة، لو قال ذلك هلكنا، لكن قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم، والإصرار أن تعلم أنك واقع في الذنب لكن ما عندك استعداد للتوبة والتخلص منه، هذه مصيبة، هذا إصرار يا أخي. والذين إذا فعلوا فاحشة، ثم قال فاحشة وأتى بها منكرة، نكرة تعم كل فاحشة، ثم قال أو ظلموا أنفسهم، فبين أن الذنوب بأنواعها وأشكالها ودرجاتها في كبرها وصغرها وتوسطها كلها داخلة ضمن الاستغفار هذا والتوبة، وأن الله سبحانه وتعالى وعد من صدق في توبته ولم يصر هذه العدة الطيبة. أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله الكريم من فضله. نعم يا إخوان، كل منا يسائل نفسه. ترى يا إخوان هناك من هو واقع في الشرك من حيث لا يشعر، الشرك الظلم العظيم، إما أن يقول لولا الله وأنت بالواو هذا شرك أصغر يا أخي من أعظم الذنوب، قل لولا الله ثم أنت، لولا الله ثم فلان، فأتي بثم. البعض من الناس يحلف بحياته أو يحلف بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يحلف بالكعبة، هذا شرك؟ من حلف بغير الله فقد أشرك. سبحان الله، ضاقت بك أسماء ربك 99 اسم، ضاقت بك صفات ربك، احلف باسم من أسمائه، احلف بصفة من صفاته، ولو القرآن لا مانع لأنه صفة من صفات الله، وكل هذه الأسماء والصفات ضاقت بك حتى تحلف بالرسول أو بالكعبة أو بكذا، تعالى الله، هذا الشرك. نعم، والبعض واقع في شرك الأولياء. هل مصيبة هالبلية والرزية هنا لله وإنه يرجعون. يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويذكر الله كثيرا ويتصدق كثيرا ويعمل خيرا كثيرا، لكن إذا نابته نائبة أو حزبه أمر قال الشفاعة يا فلان، المدد يا فلان، ومصيبته. ماذا عند الميت يا مسكين؟ الميت ماذا عنده؟ قال هؤلاء الأولياء الذين قال الله عنهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله، هؤلاء الأولياء ما في غيرهم مقصورة على فلان وعلان. اتق الله. قال المفسرون على قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، من كان تقيا فهو لله وليا. لا تحجر واسعة، ثم قدر أنه ولي من الأولياء. ما نقول لا، قد يكون ولي وقد يكون نبي، لكن لماذا تلجأ إليه وتسأله حاجتك؟ قال لأن لهم جاه عند الله. أنت إذا أردت حاجة من الحوائج عند ملك من الملوك، ألا تأتي إلى وسيط عنده يبلغ حاجتك؟ قلت بلى. إذا جئت إلى ملك من الملوك أو وزير من الوزراء أو كبير من الكبرى في هذه الدنيا، ممكن آتي إلى وسيط وقل بلغ حاجتي. أنا كذلك. سبحان الله، رب العالمين، عالم الغيب والشهادة، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي علم ما كان وعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون، الذي يقول عن نفسه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تقيس الرب على ملك ملوك الدنيا؟ سبحان الله، سبحانك ربنا، سبحانك وبحمدك، هذا والله المهتان العظيم. ما عرفوا الله وما قدروا الله حق قدره، هذه المصيبة يا الأخوان. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هل الله بحاجة إلى أن يبلغوه؟ سبحانك يا رب، من هو أكرم الخلق وأفضل الخلق؟ أحد يشك أنه الرسول؟ اللهم صل وسلم عليه. ما أحد يشك أنه الرسول إلا إنسان ما هو مسلم. وقد أجمعت كتب السماء والرسل من أولهم إلى آخرهم، أخذ الله عليهم الميثاق لئن بعث محمد تكون أفراد من أفراد أمته. ولذلك عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان ما يأتي بشريعتهم شيء أبدا، يمشي على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال، لكن يصلي صلاتنا ويجري على منهجنا وشرعنا، ما يزيد قطمير ولا نقير ولا فتيل. نعم، أخذ الله الميثاق من آدم عليه السلام إلى عيسى بن مريم، لئن بعث محمد أن تكونوا من أفراد أمته. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وش فوق هالفضل يا الأخوان؟ فضيلة عظمى ولله الحمد. ثم إن فضل نبينا ولله الحمد فضل لنا، نستفيد فائدة عظيمة، اللهم لك الحمد. فهو الشافع المشفع وصاحب اللواء المعقود والحوض المورود، اللهم صل وسلم عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وتسليمه عليه. لكن يا أخواني، مع فضله وعلو مرتبته وكرامته على الله، ماذا قال الله له؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. سبحان الله، إلا ما شاء الله. ويقول سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. وجمع الرسول صلى الله عليه وسلم قرابته بيوم من الأيام قال يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك لكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب أنقذ نفسك من النار لا أملك لك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار لا أملك لك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أملك لك من الله شيئا. وهذا لا يعني يا الأخوان أنه مو بصاحب الشفاعة العظمى، ولا يعني أنه ما له شفاعات يختص بها عن غيره، لا حاشا وكلا، له شفاعة صلى الله عليه وسلم العظمى التي يتقاصر عنها أولو العزم من الرسل ويتصدى لها عليه صلوات الله وتسليمه. والشفاعة الثانية في عمه أبي طالب الذي حام عليه ودافع أن يخفف الله عنه العذاب فيشفع فيه للتخفيف لا للإخراج من النار. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك أبا طالب فدافع عنك وعمل وعمل هل تنفعه بالشفاعة؟ قال نعم أشفع له وأشفع ولا أشفع لكافر. قيل وما قدر عذابه؟ قال يلبس نعلين من النار يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. وشفاعته في أناس من أمته استوجبوا النار ألا يدخلوها. وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها. وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذه مشتركة، هذه الشفاعة مشتركة في شفاعات خاصة به قريب 4 و5. والشفاعة المشتركة في أناس دخلوا النار من الموحدين أن يخرجوا منها، وهذه يشفع هو صلى الله عليه وسلم وله القسم الأكبر الأوفى، ويشفع غيره من الأنبياء والمرسلين والمؤمنين وغيرهم. لكن يا أخي أنا متفق، أنا وإياك ما إحنا لا نختلف في الشفاعة، واللي ينكر الشفاعة كافر بالله العظيم، ما ننكرها، لكننا نقول نطلبها من الخالق سبحانه، من الله وحده، لأن الله يقول قل لله الشفاعة جميعا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهل يظن ظاني أخواني أن الشفاعة لو أنها بيد مخلوق وأفضل خلق رسول الله، لو أن الشفاعة بيده هل لا يشفع في عمه أن يدخل الجنة أبي طالب؟ اعطي قدره أن يخفف عنه العذاب. نعم، هل تظن لو أن الأمر بيده أو أنه يملك الأمر ويتصرف به هل يقدمني أنا وأنت بالهداية على عمه أبي طالب؟ لا إله إلا الله، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فنحن ما أبعدنا أحد من إخواننا، قربناه، نقول هيا على باب أرحم الراحمين مفتوح على الدوام لا يغلق، ينادي على جوده وكرمه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما أبعدت يا أخي، يقول هلما أقرب. وإذا سألك عبادي عني ما قال فليذهبوا إلى الولي فلان أو النبي فلان أو إلى فلان، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وبعضهم يتعلق بآية وهي قوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لذنوبهم لوجدوا الله توابا رحيما. قال أنا نجي للرسول يغفر لنا. يا أخي هداك الله، الآية هذه مربوطة بما قبلها، اقرأ اللي قبلها تفسر لك القرآن يفسر بعضه بعضا، لا تستعجل. ماذا قال؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، رأيت المنافقين يصدون، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إلى أن قال ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. هذا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أن المنافقين هؤلاء الكفرة الفجرة الذين أضمروا الكفر وأظهروا الإيمان لو أنهم جاءوا إلى الرسول يعني في حياته، وإذا قيل لم تعالوا إلى المنافقين إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وبعدها بآيات قال ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك في حياته. ما هو المعنى إن من أراد أن يتوب وأن يستغفر لابد أن يكون يأتي عند القبر ويدعو عند القبر ويزعم أن عند القبر تأثير للتوبة أو لقبول الدعاء؟ لا يا أخي، أبواب الرب مفتوحة. ولا يظن أحد أن هذا تصغير لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا ومعاذ الله، والله والله إن نجد له من المحبة صلوات الله وتسليمه عليه، لا أقول كالأولاد والأبوين، لا والله، لكن أعظم والله من النفس. نحبه صلى الله عليه وسلم، وكيف لا نحب من أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وكيف لا نحب من عرفنا بالله ولولاه ما عرفنا الله، فصلوات الله وتسليمه عليه، وجزاه الله عنا وعن أمته بخير الجزاء. فلكن هلما فلنفرق بين حق الخالق من حق المخلوق. نعم، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أيضا إخواني، قد يكون الإنسان واقع بالتساهل بالصلاة. كثير كثير من الحجاج هدانا الله وإياهم يأتي يقول أنا عندي صلوات ماضية أريد أن أقضيها، بأن الصلاة بألف صلاة هنا والصلاة مسجد الحرام 100,000 صلاة. انظروا الجهل يا أخوان، سبحان الله، أنا ما أدري غباوة، أنا ما أدري مكابرة، والله ما أدري كيف هؤلاء يترك الصلاة زمنا ثم يقول بقضي الصلوات هنا أو كذا. يا أخي، إذا كنت تركت الصلاة في ماضيك لو تصلي 10,000,000 صلاة في جوف الكعبة، في جوف الكعبة ما أدت عنك ولا نفعتك، إلا إذا تبت توبة صادقة. إذا تبت وأنبت فأبشر، قبل الله توبتك وأبدل ذنوبك حسنات، ودع الماضي ولا تصليها، ما في مجال للصلاة الماضية. لأن من ترك الصلاة قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، والكافر عمله مردود. فالماضي راح في الكفر. لو جاءنا يهودي أو نصراني الآن فأسلم، نقول صلى الماضي من عمرك؟ لا، نقول الآن تب إلى الله من جديد، صلاتك من جديد، صيامك من جديد، أحج حجة الإسلام. هذا مثل اليهودي والنصراني، هل ترك الصلاة حكم حكوم يهودي أو نصراني أسلم الآن؟ فالماضي ما له قيمة. لا تقول أصلي وأن ترك الصلاة فيما مضى، ما له قيمة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالأمر عظيم، الأمر عظيم. ولذلك جمهور العلماء على أن من ترك الصلاة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه قريبه المسلم ولا يدعى له ولا يحج عنه. صيبه يا أخواني، فلكنا الحمد لله. لا يعني إذا كان أحد واقع بهذه المثابة أو بهذه المصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تقول أنا فعلت أو أنا حصل مني هذا، لا تخبرنا. بينك وبين الله قل يلا توبة، أستغفر الله وأتوب إليه، خلاص انتهى الكلام. وعرف شروط التوبة 3: اعزم ألا تعود، واندم على ما مضى، وأقلع في الحال، ثم أبشر بالخير الكثير. اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء. أيضا البعض من الإخوة يؤخر الصلاة عن وقتها، وهذه المصيبة عادة ثانية، تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج الوقت، مع أن الوقت في ساعة يا أخوان. الظهر ما يخرج للعصر، العصر ما يخرج لغروب الشمس أو الصفرار، المغرب ما يخرجه إلى العشاء الآخر، العشاء الآخر إلى نصف الليل، الفجر إلى طلوع الشمس، في متسع. فإذا أن الإنسان ترك الصلاة حتى خرج وقتها بغير عذر، فالقول الصحيح أنه لا صلاة له، لا صلاة له. لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويقول تعالى فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون، أي لاهون متشاغلون حتى خرج وقتها. ما قال فويل للمصلين، ما قال فويل للذين لا يصلون، الذين لا يصلون كفار ما دخلوا في الآية، ما دخلوا في الآية، معروف أمرهم، لكن قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. صيبه يا إخوان، فنتنبه لهذا. وترى في كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله تكلم عن هذه المواضيع نحو الصلاة وأجاد وأفاد وساق أقوال العلماء وفصل تفصيلا، طالب العلم يستفيد من فائدة كبيرة. البعض من الناس أيضا قد يكون يتساهل بصلاة الجماعة. صلاة الجماعة ورد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 20 حديث، وليش يتساهل بها؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، ما من 3 في قرية ولا بدو ولا تقام فيهم الصلاة جماعة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان. جاء ابن أم مكتوم رضي الله عنه الأعمى الصحابي الجليل، قال يا رسول الله إني رجل شاسع الدار بعيدها، بيني وبين المسجد نخل مواد، ولي قائد لا يلائمني، تجد رخصة أصلي في بيتي؟ قال تسمع النداء أي لذان؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. وقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما فلوت من النساء والذرية. سبحان الله. والصحابة فهموا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن هذه الصلوات الخمس من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتهم يأتون بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ويقول أبو هريرة لا أنا أعلم بشراركم من البيطار بالخيل، هم الذين لا يأتون الصلاة إلا دبارا ولا يقرؤون القرآن إلا هجرا. ويقول عمر رضي الله عنه ما لي أرى أناس يتخلفون عن الصلاة فيتخلف لتخلفهم آخرون ليحضرن المسجد أو لأبعثن من يجافي رقابهم. وقد يكون البعض من الإخوة مبتلى بشيء من الفواحش. يا إخوان هذه الأيام فيها عون لك على الشيطان وعلى النفس الأمارة بالسوء، قد يقع في الفواحش من زنا أو عمل قوم لوط أو أكل الربا أو أكل الرشوة أو عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم أو شرب الخمور أو غير ذلك من المحرمات، فبادل إلى التوبة والإنابة. البعض من الإخوة يخفى عليه بعض الأمور، وأنا أحب أن أعطيكم عنها تنبيه. من ذلك يا إخوان اللحية بارك الله فيكم، البعض من الإخوة يعتذر أنه يمتحن في بلاده، هذا لا دخل لنا فيه، هذا لا دخل لنا فيه. والأمر الإنسان إذا ابتلي وامتحن وأكره هذه حالة، الله يقول من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا مشركين، خالفوا المجوس. 5 أحاديث صحيحة صريحة في وجوب إبقاء اللحية وتحريم حلقها. الأمر الثاني، البعض من الإخوة يعفي الشارب حتى يطول، والرسول أمر بإحفائه وفي حديث آخر بقصه. الأمر الثالث، البعض من الإخوة قد يسبل الثوب، الإسبال إن كان إنه مغير قصد ولا عندك مثلا سبب ترفع ثوبك فتعذر مؤقت حتى يتيسر لك خياطة الثوب ورفع الثوب. أما الإنسان الذي ينزل ثوبه أو بشته أو لباسه تحت الكعبين، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين فهو في النار، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. الرابعة يا الأخوان، البعض من الإخوة بلوا بشرب الدخان، ونسأل الله العلي القدير أن يعصمنا وإياهم وأن يعافينا وإياهم. ترى ما حنا بأخوان نقول هذا ما بالشماتة، لا، هم إخواننا، ونسأل الله العلي القدير أن يشفيهم وأن يعينهم على أنفسهم وأن يعيدهم من الشيطان الرجيم وأن يعينهم على التوبة وأن يوفقهم لها. يا إخوان الدخان محرم في 4 آيات من القرآن، محرم فيما لا يقل عن 10 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا. متى؟ نعم حرم الرسول كل مخدر مفتر، كل مخدر مفتر، وما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا ثبت في الدخان يا أخوان، ما يتسع المقام للتفصيل في هذا الشيء، معذرة. وإلا ألقينا محاضرات أكثر من مرة تستغرق عن الدخان حوالي 2 ساعة. نعم زد على ذلك يا أخي أن ثبتت بأضرار عظيمة، أضرار في الجسم. والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. مرض السرطان الرئوي 20 مرض سرطاني بسبب شرب الدخان، شيء بالأنف، شيء بالحنجرة، شيء باللسان، شيء باللثة، شيء بالشفتين، شيء بالرئة، شيء بالقلب. هلما جرى حوالي 20، أنا جلست مع عدد من الأطباء المتخصصين فقالوا أننا تتبعنا أحوال الدخان وإذا به يولد 90 مرض، منها 20 مرض سرطاني، والبقية من الأمراض أنواع منوعة ما لا تسمي من الأمراض، كل عدوها وفصلوها. كنا نتحدث وبعض الأطباء المتخصصين في المستشفى التخصصي في بريدة، لأن فيه جناح مخصص لمكافحة التدخين وعلاج بعض المدخنين الذين يريدون التخلص، فكنا نتحدث ونلقى الضوء على من ناحية الشرعية على الدخان، وهم يلقون الضوء من ناحية طبية، واستفدنا منهم واستفادوا منا أيام في عدد من المدارس، ففهمنا منهم مزيدا، وهو أن الدخان يولد 90 مرض. وين الإنسان غادي يا أخوان بالله عليكم؟ سبحان الله، لما كان الإنسان طفل سلى عن ثدي أمه، سلى عن ثدي أمه وهو طفل، ولو قيل للإنسان أيهما الحالتين لك لما كنت طفلا أو الآن، أيهما الحالتين أكثر رجولة ومعرفة وتبصر؟ قال لا الآن. لا يا أخي، يمكن من طفل أن يشرب الدخان أعقل منك الآن، أعقل. قال ولي ما الآن أنا عاقل، أنا رجل. يا أخي لما كنت طفلا سلتك أمك عن الثدي وجعلت بعض المكرهات وقالت كخ، مرة مرتين ثلاث، الرابعة لقالت تعال الثدي قال كخ، انتهى. والدخان لك سنوات عفانا الله وإياك وشفانا وإياك، ما استطعت تقول كخ على الدخان، القذر النتن مصايب يا أخواني. فعلى كل هو محرم لا شك والله ولا ريب، ومن جملة المحرمات، ولا داعي للمجاملات ولا داعي للتساهل. نعم خطير، خطير إلى الغاية. ولعلنا إن شاء الله تعالى قبل الظهر بحول الله من 11:30 أو 12:15 سنبتدي إن شاء الله ببعض التفاصيل عن أحكام حج الحج والعمرة والإحرام. من رغب إن شاء الله أن يحضر ليستفيد، فإن شاء الله تعالى سنقوم بذلك بحول الله وقوته وعونه وتيسيره. وإذا أحد من الإخوة عنده سؤال فأرجو أن يكون في ورقة، أسهل لنا للجواب وأكثر للفائدة للجميع. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا بديع السماوات والأرض، اللهم يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا ولي يا بر، يا عفو يا رؤوف يا ذا الجلال والإكرام، يا مقصد يا جامع، يا غني يا مغني، يا نافع يا مالك يا متصرف، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام، يا من على العرش استوى، يا من بيده أزمة الأمور يقلبها كيف يشاء، يا من خزائنه ملأ لا تغيض نفقه، يا من سبقت رحمته غضبت، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من هو أرحم بنا من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا. لا إله إلا أنت ما أحلمك، لا إله إلا أنت ما أكرمك وأجودك وألطفك. اللهم ها هم عبادك وفدوا إلى فضلك من كل فج عميق، يرجون رحمتك ويخافون عقابك. اللهم يا من لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذررينا وأهلينا، ومن أوصانا بالدعاء، ومن أحببناه فيك، ومن أحبنا فيك، ومن له علينا حق، وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم أغن فقيرهم وأشبع جائعهم وأمن خائفهم واكس عاريهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من علينا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا، اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم أسكننا في جواره يا أرحم الراحمين. اللهم كما لم نظهر بلقياه في هذه الحياة فلا تحرمنا لقياه والاجتماع به وجواره بعد الممات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نحبه بما دلنا عليك وعرفنا بك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تحرمنا شفاعته وأوردنا حوضه يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لم يرضيك، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لم يرضيك، وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك. اللهم وفقهم لتحكيم شرعك، اللهم وفقهم لتحكيم شرعك، اللهم وفقهم لتحكيم شرعك وتنفيذه. اللهم وفقهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم وفقهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم وفقهم للبطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم من ذكروا وتذكرهم من غفلوا. اللهم وفق الحجاج، اللهم وفق الحجاج، اللهم وفق الحجاج، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وتقبل منهم إنك أنت السميع العليم، وردهم إلى بلادهم سالمين آمنين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أمرتني بالدعاء ووعدتني الإجابة، فقلت ادعوني أستجب لكم، وقلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا من يغفر الذنوب جميعا وهو الغفور الرحيم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم عنك سبحانك أنك حي كريم تستحي من عبدك أن يمد يديه إليك يسألك خيرا فتردهما صفرا. اللهم لا تردنا صفرا، اللهم لا تردنا صفرا، اللهم لا تردنا صفرا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. من علي الله من عليك شوي ورد الآيات القرآنية والأحاديث اللي عن الدخان، الله يفتح عليك. استلح شوي الآن ما أقدر عندي، استلح شوي وأعطيك إياه إن شاء الله الحين، الحين إن شاء الله. امرأة حاضت يوم السبت 30 ذي القعدة، وتعرف أن عادتها 6 أيام و7، وتخرج إلى مكة اليوم 4 ذي الحجة، فبأي نسك تلبي عند الميقات؟ يا أخي، مع ملاحظة أنها ما زالت حائض حتى الآن، وتتوقع الطهر يوم الخميس 5 ذي الحجة. الحمد لله، تلبي بما شاءت من تمتع أو إفراد أو قران، هي حرة وكلها صالحة وكلها مجزية، وأفضلها التمتع ولا مانع. لكن إن جاءت إلى مكة بعد أن تحرم العمرة ولم تطهر فتنتظر حتى تطهر ثم تغتسل وتكمل عمرتها. متى يبدأ رمي الجمار ومتى ينتهي بالساعة؟ يا أخي، رمي الجمار يوم العيد قبيل الفجر، جمرة العقبة يوم العيد قبيل الفجر، ومعك طول يوم العيد إلى غروب الشمس، بل معك إذا لم يتستر يوم العيد لو رميت ليلا لا مانع. أما جمار أيام التشريق فالبداية بالصورة والنهاية بالكبرى 3 كل يوم، البداءة بعد الزوال، والنهاية معك إلى نصف الليل كل وقت للرمي. أيام التشريق. وهل يصح للحاج المفرد الذهاب إلى البيت قبل التروية بأربعة أيام؟ يا أخي أي بيت تريد؟ يعني الكعبة؟ نعم المفرد والقارن يجوز أن يذهبوا إلى البيت سواء طافوا إلى القدوم أو صلوا بالحرم ما شاء الله عادوا إلى منازل في منى أو طافوا للقدوم لا مانع، وإن طافوا للقدوم وسعوا بين الصفا والمروة كفاهم السعي عن السعي بعد الإفاضة. طواف القدوم في حق المفرد والقارن سنة، إن أتوا به فحسن وإن تركوه لا مانع. هل يشترط أن لا يكون سعي إلا بعد طواف مثل من أراد أن يسعى سعي الحج وهو مفرد وأراد أن يقدمه فلا بد أن يطوف؟ ورد في بعض الأحاديث أن رجلا قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، فقال افعل ولا حرج. وهذه رواية صححها كثير من العلماء وأفتى بذلك سماحة شيخنا مفتي المملكة السعودية وبعض العلماء على أنه لا مانع. هو الحقيقة لا ينبغي أن يكون السعي بعد طواف، ولكن فيما لو فعل نرجو أن لا حرج إن شاء الله تعالى. هل الرسول يشفع في أمه وأبيه؟ يا أخي ورد في الحديث أن الرجل قال أن رجل قال يا رسول الله أين أبي وأمي؟ قال في النار، لأنه ماتوا على الكفر، فحزن حزنا شديد، فقال صلى الله عليه وسلم أبي وأبيك وأمي وأمك في النار، لكن والد الرسول صلى الله عليه وسلم وأمه آمنة، وجد عبد المطلب، هؤلاء في الفترة ماتوا، والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المعنى أن الأعمال التي ماتوا عليها موجبة للنار، لكن يمتحنون يوم القيامة، ويمكن إن شاء الله ينجحون وينجون إن شاء الله، يمكن ينجون، نؤمن من رب العزة، لأن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن الجهل والسفل يقول لا إلا في الجنة. حديث صحيح، يقول أبي وأبيك في النار وأمي أمك في النار، لكننا نقول ماتوا على أعمال موجبة للنار وهي شرك، لكن يمتحنون يوم القيامة على قول الصحيح وعلى قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فنرجو إن شاء الله أن يدركون خير، نرجو، والرب رحيم ودود وقريب مجيب. يمتحنون امتحان الله أعلم بالكيفية، لكن يحصل امتحان في القيامة، ينجو من ينجو ويهلك من يهلك، هذا الصحيح على من مات في الفترة قبل الرسالة. أما الذين أدركوا الرسالة وعاندوا وكبروا فماتوا على الشرك فهؤلاء قطعا في النار. كيف أجتمع مع زوجتي؟ كيف أجتمع؟ ما فهمت السؤال يا أخي، وش معنى كيف أجتمع؟ صبر هداك الله، أنا اللي مو بورقة ما يصعب علي إجابته ولا. صلي على محمد، اللي في ورقة يا إخوان تراه أهول لنا شوي. صلي على محمد. المتمتع هداك الله كل راسك، كل راسك من عليه، على الراس كله. إلا طفت وسعيت. قص الراس كله، منه كله. بالموسي، بالمقص، بالمقص، من الراس كله. أقول له كله الله يهديك، مر عليه كله. شيخ لو سمعت هذا السؤال الله أعلم أعلم إن يوم يركب اجتمع يعني مثلا مع بعد الحج مثلا يعني كيف مثلا كذا الحرمة. إذا طاف بالبيت طواف الإفاضة وسعى ورمى جمرة العقبة وحلق رأسه حلت له الزوجة، خلاص. هذا إذا طاف بالإفاضة ورمى الجمرة وحلق رأسه خلاص حلت الزوجة حتى لو ما نحر هذه. ولي في العمرة إذا كان متمتع إذا طاف وسعى وقصر من رأسه مثل يوم سبعة يوم ثمانية معك زوجتك لا مانع، لا مانع يجامع زوجته، ويوم ثمانية يحرم بالحج إن شاء الله. هذا المتمتع اسمه؟ هذا متمتع نعم. والمقرن؟ المقرن لا والمفرد لا، حتى يطوف البيت للإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة ويرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه ثم تحل الزوجة بعد ذلك يوم العيد. المقرن يفك إحرامه بعد العمرة؟ لا ما جاب العمرة، هذا مربوطة بالحج، المقرن مربوطة بالحج، ما يحل ليوم العيد. والمفرد كلهم اللي يحل من العمرة المتمتع. المتمتع ما حكم عمل عمره للوالد او الوالده المتوفيه بعد عمرتي وقبل الدخول في اعمال الحج، ارجو الا حرج. وهو ما ليس من المستحسن حقيقه ادخال نسك اجنبي على ما انت في مناسك، لكن لو اتى به نرجو الا حرج. ومن كان عنده حرص على العمره لو اتى بها قبل طواف الوداع فهو احسن. هل يجوز شراء سندات الذبائح للمتمتع منذ الان؟ نقول نعم، لا مانع اشرها من هنا من المدينة او من بلادك او من اي مكان، لا مانع، مع انه لعلمكم لا تذبح الا يوم العيد، ما تذبح قبل ذلك. ما احنا بنعلمش، بندفع الفلوس وخلاص. نعم ما عليك منها خلاص، يعني يشريها لهم ريح راس وخلاص. ابدا خلاص، اعطهم المبلغ وخذ سندك وذبيحتك ان شاء الله يوضع عليه اسمك وتذبح باذن الله، ما يمكن تذبح قبله ابدا، بل لو تموت قبل يوم العيد عوضت أخرى وذبحت عنك. ضاع حذائي في المسجد الآن، هل أخذ غيره أم لا؟ والله يا أخي ما يستحسن أن تأخذ. وش المقبل بذبح يا سيد؟ إيه؟ المقرن مش البقرن بذبح بس حلو. بلى عليه هدي القارن عليه هدي. اي نعم. تظلك لابس احرامك. تظل احرامك ليوم العيد. ليوم العيد. اذا مرت جمرة العقبة احلق راسك كلبس ملابسك خلاص. نعم. واذا اردت ان تتخلص، اذا اردت ان تحل خلك بالعمرة يا اخي بالتمتع. اذا قام والله يا أخي عايز تقرأ. إذا قمت بعمل العمرة هل لي أن أحرم من آبار علي؟ يا أخي إذا كنت عملت عمرة ونيت مكة وجيت هنا فالأحسن تأتي بعمرة من أبيار علي، زود فضل زود خير ما في مانع، وتحل منها ويوم ثمانية تحرم بالحج من مكة. هل يجوز أن تزور المرأة الحائض قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يا أخي، ممنوع المرأة من دخول المسجد الحائض، لكن تكثر من الصلاة عليه وخير كثير، والصلاة عليه أفضل من كل عمل، من أفضل الأعمال الصلاة عليه، اللهم صل وسلم عليه. إذا قام بعمل العمرة ولم يقصر رأسه فليقصر رأسه الآن، يعود يلبس إذا كان يبي العمرة يبي التمتع يلبس إحلاماته الآن ويغسل من رأسه ويلبس بعد ذلك. على كل حال لو قصر أو ثيابه عليه لا مانع، لكن من المستحسن أن يعود ويلبس إحلامه لأنه لا زال محرم محل ما دام أنه طاف وسعى، باقي عليه التقصير، لازم يقصر. أنا أنصح بأن يلبس ثياب الإحرام ثم يقصر بعد ذلك ويعود حال ملابس العادية إلى يوم ثمانية، أو يحرم جديد بعمرة من أبيار علي. نويت حج التمتع، هل يصح أعتمر عن والدي ومتى؟ أرجو ألا حرج، الأحسن إذا أنهيت أعمال الحج ما بقي إلا طواف الوداع تأتي في عمرة ذاك الوقت، هذا المستحسن. قدمت للحج بالإنابة عن أخي المتوفي وذلك على نفقة والدتي، فهل لا يصل إلي شيء من ثواب هذا الحج وأجره؟ لا يا أخي، سبحان الله، لك أجر عظيم والدل على الخير كفاعلة، وإذا أحسنت فيها واجتهدت فلا يبعد أن الله يتفضل عليك من جوده بحجة إن شاء الله، وأجر الحجة التي قدمتها له حري أن الله يعطيك مثلها أو أحسن إن شاء الله. لا يا أخي، لا يقال أن مالك أجر، سبحان الله. وهل يجوز العمرة عن نفسي ثم أتمتع ثم أنوي الحج عن أخي؟ أرجو ألا حرج إن شاء الله تعالى. هل الدعاء بعد الصلاة سمعت واحد خطيب بالجمعة يقول لأن الدعاء بعد الصلاة يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن مواطن الإجابة أدبار الصلوات، ولكن البعض من الناس كل ما صلى من الصلاة رفع يديه عادة، هذا دواما ما يصح، فاللي بعد الصلاة الأذكار المعروفة وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يترك بعض الناس ثم يذهب يدعو ويترك الأذكار الواردة. فإذا جبت الأذكار الواردة لا مانع، فلكن يكره بعضهم رفع اليد بعد كل ما صلى، بعض الناس رفع يديه، لأنه لم يذكر عن الصحابة أنه كل ما صلى رفع يديه، كل ما صلى رفع، ما يذكر، ما ذكر هذا عن النبي وأصحابه. بين الأذان والإقامة وقت الإجابة لو رفعت يديك لا مانع. نعم. طلب الكفار منا زمزم هل يجوز نعطيهم؟ الكفار لا تعطيهم زمزم، لا زمزم للمسلمين ولله الحمد منا. كم طواف وكم سعي للحاج المفرد، هم يشربوا ما قلنا لا، لكوني أخدمهم ما زمزم لا. متى يمكن عمل عمرة بعد ذلك ومن أن يكون؟ يا أخي أخبرناك تؤذي من التنعيم إن شاء الله تعالى وأنت بمكة، إذا رغبت تأتي بها. جئت من اليمن وفي نيتي الإفراد وتجاوز ميقات اليمن إلى المدينة، لا حرج عليك، تحرم إن شاء الله من أبيار علي. المشكلة لو ذهبت إلى مكة بدون إحرام وأنت ناوي العمرة، لكن ما دام أنك جئت إلى المدينة ثم رب أبيار علي وتحرم إن شاء الله تعالى بما تريد وتذهب إلى مكة. المفرد كم طواف وكم سعي للمفرد؟ سبحان الله، المفرد عليه، المفرد عليه طواف الإفاضة، القدوم ما يلزم، مما ما تبي لا حرج عليه، مو لازم. المفرد والقارن عملهم سوا، المفرد والقارن عملهما سوا سوا، لا يزيد واحد عن الثاني، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، ولا العمل واحد فقط. كم طواف وكم سعي؟ كم طواف وكم سعي عليه؟ طواف الإفاضة والسعي، إن طفت للقدوم طواف القدوم سنة، وجئت بالسعي بعد القدوم كفى السعي عن السعي بعد الإفاضة، عليك سعي واحد وطواف واحد، هذا الواجب عليك. ولو طاف زيادة؟ لو يطوف مليون طواف بجره، كل شيء في أجره إن شاء الله، ما في مانع. فلكن الواجب عليه، تسأل عن الواجب، الواجب عليه طواف الإفاضة ومتى يمكن وعليه السعي أيضا. إن سعى بعد القدوم طاف للقدوم وهو سنة طواف القدوم كفى، ما عليه سعي بعد الإفاضة، وإن أخره بعد الإفاضة كفى. بتحلل من الإحرام بس يطوف؟ ما منه المفرد والقارن هداك الله، إلى سعى طاف للقدوم وسعى ما يحل إحرامه، لأنه لا زال إلى يوم العيد المفرد والقارن، اللي يحل إحرامه المتمتع هداك الله. طب العمرة إمتى بعد حج مكة ولا؟ يا أخي إذا لزمت في العمرة قبل طواف الوداع لأنهيت أعمال الحج، عليه هدي. نعم، وإن عجز فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع. توجد معي ناقة، شي ناقة لأخي الميت، لأن الناس قالوا لي إن الناقة لأخيك، فماذا أفعل؟ ولكني غير متأكد أنها للميت. أنت السائل؟ أنا السائل. وشلون؟ أخوي متوفي محلل أولاد صغار. نعم. وأنا بكرة من غير عزل، قالوا لي اللي مدبينها، قالوا لي يا أبو هلي، قالوا لي هذه البكرة بكرة أخوك المتوفي. بدل ما متأكدين منها 100%، قالوا متأكدين، واحد قال لي متأكد، واحد ثاني قال لي ما متأكد. إنها هي. فبكرة ما حد سأل عنها. العالم الله إنها لأخوي، لكن أنا ما متأكد منها. وش؟ طيب. خلي الأخوك، هذه الله أقرب لنا أخوك، والمثبت مقدم على النافي. اللي قال إنه لخوك هذا أثبت، لخوك هذه ثابتة ما في شك. نعم. المرأة الحائض عليها كل أعمال الحج مع هذا الطواف؟ نعم، المرأة الحائض تعمل الأعمال، ما تترك منها شيء إلا أن ما تطوف البيت حتى تطهر. حتى طواف الإفاضة. يا أخي هداك الله، أولا العمرة اللي من التنعيم ما هي واجبة، هذا كله لأن أكن الناس حريصين عليها، ولا ما هي واجبة. إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى قبل الظهر بنصف ساعة هنا إن شاء الله، ما في مانع، ما في مانع. نعم، لف على الإحرام. آيات عن الدخان بالقرآن، ها؟ آيات عن القرآن. خلنا نخلص شوي علشان أطمئن معك إن شاء الله. الله يكرمك. لا تعجل. الله يكرمك. ما معنى الحج المتمتع يا أخي؟ لأنه تمتع بين عمرة والحج بما كان محظور بالإحرام تمتع به، تمتع بزوجته، تمتع بالطيب وتقليم الأظفار وحلق الرأس، هذا ما تمتع، هذا معنى الحج. نعم، هداك الله، ما دخلت بالإحرام تمتع بزوجتك على ما تريد أبدا في المدينة، إلى نهاية العمرة أنت متمتع، طفت وسعيت وقصرت وحليت، تمتع بزوجتك أيضا. صبر، وما معنى غيره من أنواع الحج وكيف ذلك؟ يا أخي هذا إن شاء الله سنبحثه قبل الظهر إن شاء الله. سوف أقوم بالحج بالتمتع، هل القراءة أفضل من التمتع؟ القراءة التمتع أفضل، وهل بعد أداء العمرة التقصير أفضل؟ كيف يكون التقصير وبعد أداء؟ يا أخي التقصير للمتمتع حين ينهي العمرة أحسن لأجل يبقي الحلقة للحج، والحلق أفضل من التقصير. يا شيخ صلى الله عليك، إذا كنت جزاك الله خير، إذا كنت رايح على دار علي الحين وموت دار علي ودار علي ذهب لهنوي تنوي الحج، اغتسل هنا ما في مانع، والبس ثياب الإحرام هنا ما في مانع، وتطيب هنا ما في مانع، ومن أبي دار علي تحلم إن شاء الله تعالى.